لاحظ القواعد. 1. ما هذا؟ هذا قلم. ما هذا؟ هذا كتاب. ما هذا؟ هذا مصباح. ما هذه؟ هذه طاولة. ما هذه؟ هذه حقيبة. ما هذه؟ هذه مكتبة.